حبيتك عينيا حبيتك وحياة ما حبيتك عينيا حبيتك وفي قلبي خبيتك وحياة حبيتك عيني حبيتك وفي قلبي خبيتك وحياة Yeah. حبيتك عيني يا حبيتك وحياة ما حبيتك.